الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فنستمر مع إخواننا في مدارسة كتاب الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله نزهة النظر شرح نخبة الفكر وتوقفنا مع الحافظ ابن حجر على ذكره لأقسام السقط في السنة فليقرأ الطالب من القسم الثالث من أقسام السقط بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه والاه أما بعد قال الحافظ ابن حجر رحمه الله والقسم الثالث من أقسام السقط من الإسلام إن كان بالاثنين فصاعدا مع التوالي فهو المعظم وإلا فإن كان الساقط باثنين غير متواليين في موضعين مثلا فهو المنقطع في نسخة وإلا فإن كان الساقط نعم في نسختين الساقط وفي نسخة وإلا فإن كان السقط وكلاهما صحيح وكذا إن سقط واحد فقط أو أكثر من اثنين لكن يشترط عدم التوالي ثم إن السقط من الإسناد قد يكون واضحا نعم في نسختين لكن يشترط عدم التوالي وفي نسخة بشرط عدم التوالي قال ثم إن السقط من الإسناد قد يكون واضحا يحصل الاشتراك في معرفته ككون الراوي مثلا لم يعاصر من روى عنه في نسخة لكون الراوي أو يكون خفيا فلا يدركه إلا الأئمة الحذاق المطلعون على طرق الحديث وعدد الأساليب فالأول وهو الواضح يدرك بعدم التلاقي بين الراوي وشيخه بكونه لم يدرك عصره أو أدركه لكن لم يجتمع وليست له منه إجازة ولا وجابة ومن ثم احتيج إلى التاريخ لتضمنه تحليل مواليد الرواة ووفياتهم وأوقات طربهم وارتحالهم وقد افتضح أقوام ادعوا الرواية عن شيوخ ظهر بالتاريخ كذب دعواهم نعم هذا القسم الثالث الذي ذكره الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله من أقسام السقط وهو أن يكون هذا السقط واقعا أثناء الإسناد لا في أوله ولا في آخره وهذا إما أن يسقط من الإسناد راو أو أكثر من راو فإن سقط أكثر من راو في الإسناد فإما أن يكون على التوالي يعني يسقط راو والذي بعده وإما أن يكون على عدم التوالي يسقط راو وينكر آخر ثم يسقط راو آخر مثلا فإذا هذه أنواع السقط في أثناء الإسناد إما أن يسقط راو واحد وإما أن يسقط أكثر من راو يسقط اثنان يسقط ثلاثة يسقط أربعة إلى آخره إذا سقط أكثر من اثنين فإما أن يكون السقط متواليا متتابعا وإما أن لا يكون كذلك فإن سقط أكثر من راو واحد على التوالي هذا الذي سماه علماء المصطلح بالمعضل إذا سقط أكثر من راوي أي يسقط اثنان ثلاث أربع إلى آخره لكن بشرط التوالي يعني بشرط أن يتتابع ذلك السقط فهذا يسمونه بالمعضل والمعبر من حيث اللغة كما قال ابن فارس العين والضاد واللام أصل واحد يدل على شدة وصلابة والتواء يدل على شدة والتواء في الأمر. قال من ذلك العضل من ذلك العضل. وورد كلام الأصمعي حيث قال كل لحمة صلبة فهي عصبة فهي عضلة. وهذا معروف عندكم كل لحمة صلبة فهي عضلة، عضلة الإنسان هذه معروفة. والعضل من الرجال القوي القوي الشديد. ومن هذا الباب أيضا قال ابن فارس الداء العضال، الداء العضال والأمر المعضل وهو الشديد الذي يعني يصعب إدراكه ويصعب إصلاحه. ولذلك يقال أعضل الأمر، أعضل الأمر يعني اشتد الأمر فلا يستطيع الإنسان أن يصلح ذلك الأمر. ويقال أو ذكر ابن فارس أنه يقال أن الإصبع تزوج امرأة فأتى إلى قومه يسألهم أن يعينوه على ذلك، يعينوه ويعطوه على هذا الزواج، فأبوا أن يعطوه ولم يعطوه شيئا، فقال لهم واحدة أعضلكم أمرها فكيف إذا لو ضربت على أربعين، يعني واحدة فقط صعب عليكم وأعضلكم أمرها فكيف إذا طلبت أن أتزوج أربع نساء. فهؤلاء عجزوا عن مهر الواحدة. فهذا كله يدل على اشتداد الأمر وعلى الأمر المعضل الشديد. وهذا من حيث اللغة. من حيث الاصطلاح عرفه ابن حجر أو ذكر ابن حجر وغيره أنه ما سقط من إسناده اثنان فصاعدا على التوالي بشرط التوالي. ولماذا سمي المعضل؟ قال بعضهم سمي المعضل لأن الراوي الذي أسقط اثنين على التوالي لا شك أنه يضيق المجال على متتبع هذا السند لمعرفة الساقط. أنت لو سقط من الإسناد رجل واحد في يعني يمكنك بتتبع الشيخ والتلميذ وتتبع الطبقة يمكنك معرفة قد تعرف الساقط قد يظهر الساقط، لكن إذا أسقط من الإسناد اثنين أو أسقط ثلاثة أو أكثر من ذلك فهذا لا شك أنه يضيق عليك المجال في معرفة الساقط ويشدد عليك معرفة ذلك الأمر، فمن هذا تتعب في تتبع الساقط. من هذا الباب سمي به المعضل، من هذا الباب سماه العلماء بالمعضل. وحافظ ابن حجر يعني لم يذكر مثالا للمعضل. والمعضل إذا وجد الإنسان سقطا في الإسناد أن يسقط أكثر من راوي، أن يسقط من الإسناد أكثر من راوي على التتابع وعلى التوالي يحكم عليه بكونه معضلا، يحكم عليه بكونه معضلا. مثاله مثلا حديث أخرجه الدارمي قال حدثنا محمد بن يوسف عن الأوزاعي عن يزيد ابن أبي مالك عن عبد الحميد ابن عبد الرحمن ابن زيد ابن الخطاب قال كان لعمر امرأة تكره الجماع فكان إذا أراد أن يأتيها اعتلت عليه بالحيض فوقع عليها فإذا هي صادقة فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأمره أن يتصدق بخمسي دينار. هذا الحديث الآن يرويه عبد الحميد بن عبد الرحمن ابن زيد بن الخطاب أن عمر أو كان لعمر امرأة وذكر قصته مع النبي صلى الله عليه وسلم. ذن لابد أن ننظر في هذا السند في راويه، هل هو صحابي أدرك الواقعة، هل هو تابعي، هل هو دون ذلك. فعبد الحميد هذا إذا نظرنا إلى طبقته وجدنا أنه من الطبقة الرابعة، توفي سنة 130. عبد الحميد عبد الرحمن بن عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب راوي هذا الحديث. توفي سنة 130. فلا شك أن في هذه الطبقة بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم يكون اثنان فأكثر، ولا يمكن أن يكون راو واحد. فيعرف ذلك بتتبع طبقة الراوي، بالنظر إلى طبقة الراوي، إلى سنة وفاته، إلى الوسائط التي بينه وبين من روى عنه. وأيضا يعرف بتتبع الطرق الأخرى، قد يأتي الحديث فيه انقطاع، وهذا الانقطاع لا نعرف هل سقط منه رجل واحد أو سقط رجلان، فننظر في الطرق الأخرى للحديث، قد يأتي الحديث موصولا من طرق أخرى ويذكر فيه الساقط، ونجد أن الساقط أكثر من اثنين، فنحكم على السند الآخر المنقطع بأنه معضل، بأنه معضل. هنا تنبيهان يتعلقان بكلام الحافظ بن حجر ويتعلقان بهذا النوع. التنبيه الأول أن الذين ذكروا هذا المصطلح وهو المعضل كالحاكم أبي عبد الله الحاكم في معرفة علوم الحديث، وتبعه ابن الصلاح عليه رحمة الله، لم يقيدوا كون المعضل يكون السقط فيه في أثناء السند كما قيده الحافظ بن حجر. كلام الحافظ بن حجر يدل على أن المعضل لا يكون إلا في أثناء السند، يعني لا يكون في آخره ولا يكون في أوله، ولا يكون في أوله. لكن كلام الحاكم أبو عبد الله وغيره لا يقيدون المعضل بذلك. يقول الحاكم: هذا النوع من أنواع العلوم وهو المعضل من الروايات، فقد ذكر إمام الحديث علي بن عبد الله المديني فمن بعده من أئمتنا أن المعضل من الرواية أن يكون بين المرسل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من رجل. إذن نصه أن يكون المرسل وهو الذي يروي هذا الحديث المعضل بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من رجل. أين وقع هذا السقط؟ في آخر السند من عند النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وأنه غير المرسل، فإن المراسيل للتابعين دون غيره. المرسل رأيناه، المرسل خاص برواية التابع عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لو أسقط تابع التابعين، أسقط شيخه وأسقط شيخ شيخه، في العادة نقول مثلا أسقط التابعي وأسقط الصحابي، يكون هذا الحديث معضل، يكون هذا الحديث معضل. على تعريف الحافظ بن حجر يقيده بأثناء السند لا يكون في آخره، وقس عليه أول السند، لأن الحاكم الأمثلة التي ذكرها الحاكم عليه رحمة الله وابن الصلاح الإعضال فيها في أول السند، كأن يروي مثلا الإمام مالك عليه رحمة الله حديثا عن أبي هريرة، يقول بلغني عن أبي هريرة. لا شك أن الواسطة بين الإمام مالك وأبي هريرة أكثر من رجل، لا يمكن أن يكون رجلا فقط بل أكثر من رجل. نعم لو كان الرواية عن أنس يمكن، لأن مالك عليه رحمة الله يروي أحاديث أنس عن الزهري عن أنس، عن ابن عمر يروي عن نافع عن ابن عمر، قد يكون الساقط رجل واحد، رجلا واحدا، لكن عن أبي هريرة أو عن كبار الصحابة رضي الله تعالى عنهم دائما يكون الساقط أكثر من راو واحد، فلذلك سموه بالمعضل. هذا التنبيه الأول. التنبيه الثاني: قد نجد أن العلماء والنقاد عليهم رحمة الله يستعملون المعضل للإسناد والمتن، ولا يريدون بذلك السقط الذي يقع في الإسناد، قد يرد الحديث موصولا متصلا، مع ذلك يستعملون أو يصطلحون عليه بأنه معضل. ومرادهم بالإعضال هنا هو الإشكال، هو الإشكال وليس المعضل الذي فيه السقط. لذلك يقول البقاعي عليه رحمة الله: قد يستعملون لفظة معضل بكسر الضاد، معضل، هذا الحديث معضل، وذلك لأنه يوجد في كلامهم أحيانا وصف الحديث الذي لم يسقط من إسناده شيء بأنه معضل، قال فهذا إنما يريدون به أنه مشكل فهو مكسور الضاد. إذن فرق بين الحديث المعضل بالفتح وهو الذي فيه السقط والحديث المعضل المشكل، وهذا يتعلق بمعناه، يتعلق بمتنه، يتعلق بمتنه. إذن فلا يستغرب الإنسان إذا وجد حديثا وصف بالإعضال ووجده موصولا، فهذا قد يراد به الإعضال وهو الإشكال الذي يقع فيه والذي صنف فيه العلماء في مشكل الحديث ككتاب الطحاوي عليه رحمة الله شرح مشكل الحديث وغير ذلك من المصنفات. إذن رأينا الصنف الأول والنوع الأول من السقط أن يكون السقط أكثر من اثنين على التوالي. ثم قال الحافظ بن حجر وإلا فإن كان الساقط أو فإن كان السقط باثنين غير متواليين في موضعين مثلا فهو المنقطع، وكذا إن سقط واحد فقط أو أكثر من اثنين بشرط عدم التوالي. هذا النوع الرابع، هذا النوع الرابع من السقط. ذكرنا النوع الأول المعلق والمرسل والمعضل، والآن جاء النوع الرابع وهو المنقطع. المنقطع ذكر له عدة صور، ذكر له الحافظ ابن حجر هنا في هذه الفقرة أو في هذه الجملة عدة صور. الصورة الأولى أن يكون السقط في موضعين لكن بشرط عدم التوالي والتتابع، أن يكون السقط في موضعين. الصورة الثانية أن يكون السقط في موضع واحد، أن يكون السقط في موضع واحد. الصورة الثالثة أن يكون السقط في ثلاثة مواضع فأكثر، في أكثر من موضعين، في أكثر من موضعين لكن أيضا بشرط عدم التوالي. هذه كلها تسمى بالمنقطع، يسمى بالمنقطع. فإذا سقط راو واحد من أثناء الإسناد، لأنه لو سقط في آخر الإسناد لحكمنا عليه بالإرسال، لو سقط من أول الإسناد لحكمنا عليه بالتعليق، لكن لو سقط في أثناء الإسناد راو واحد أو راويان أو ثلاثة رواة لكن بشرط عدم التوالي، هنا يسمى بالمنقطع، يسمى بالمنقطع. فإن توالى السقط يسمى بالمعضل. ثم قال ثم إن السقط من الإسناد قد يكون واضحا يحصل الاشتراك في معرفته لكون الراوي مثلا لم يعاصر من روى عنه، أو يكون خفيا فلا يدركه إلا الأئمة الحذاق المطلعون على طرق الحديث وعلل الأسانيد. فالأول وهو الواضح يدرك بعدم التلاقي بين الراوي وشيخه بكونه أو لكونه لم يدرك عصره أو أدركه لكن لم يجتمع وليست له منه إجازة ولا ولادة ولا وجادة عفوا. هنا الحافظ ابن حجر بعد أن بين لنا صور الانقطاع ذكر طرق معرفة الانقطاع، كيف يعرف هذا الانقطاع، وهي أولا بعدم التلاقي، عدم الملاقات، أي أن الراوي لم يلتقي بشيخه، وعدم الملاقات بينهما لها عدة أسباب، أن هذا الراوي لم يلقى من روى عنه، ونحن قلنا بشيخه سيأتي يعني التنبيه على هذه اللفظة، لأن الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله قال يدرك بعدم التلاقي بين الراوي وشيخه. قد يستغرب أحدنا كيف يصفه بأنه شيخ له وهو لم يلقه، سيأتي الكلام عليه. إذن عدم الملاقات بينهما لها عدة أسباب، منها مثلا أن الراوي لم يدرك ولم يعاصر من روى عنه، فالمعاصرة منتفية بين الراوي ومن روى عنه، وهذا الانقطاع لا شك أنه جلي واضح. التابعي لم يدرك عصر النبي صلى الله عليه وسلم، تابع التابعي لم يدرك عصر الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وهكذا. إذن الراوي لم يدرك ولم يعاصر من روى عنه، من روى عنه. وهذا لا شك ما قال الحافظ ابن حجر يشترك في معرفته الحذاق والنقاد من العلماء ومعهم أيضا من صناعته الحديث، من كان يعني ملازما لعلم الحديث ومعرفة الطبقات ومعرفة مواليد العلماء ووفياتهم وشيوخهم وتلاميذهم، يفرق بين هذا وذاك. إذا قرأ في الإسناد مثلا أدرك أن فلانا لا يمكن أن يعاصر فلانا، أن يعاصر فلانا، فيدرك بعدم المعاصرة، كرواية مثلا صغار التابعين عن كبار الصحابة رضي الله تعالى عنهم، كان يروي الزهري عن عمر بن الخطاب، هذا واضح وجلي بأن في السند انقطاعا، لأن الزهري لم يدرك عمر بن الخطاب أو أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه أو غيرهم من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، كرواية مالك مثلا عن أبي هريرة كما تقدم معنا، وغير ذلك من الأسانيد التي يكون فيها الراوي لم يدرك ولم يعاصر من روى عنه. أيضا من الأسباب أن الراوي ومن روى عنه مثلا كان في عصر واحد، كان في عصر واحد لكن لم يحصل الالتقاء بين هذا الراوي وبين من روى عنه، لم يلتقيا، وأسباب ذلك كثيرة، لم يرحل إليه مثلا، بقي في بلدته أو رحل إلى بعض البلدان ولم يرحل إلى البلد الذي فيه ذلك الشيخ أو ذلك الراوي، فالإدراك للعصر فقط، أدرك العصر لكنه لم يلتقي بذلك الراوي الذي روى عنه، ولم يعرف كما أشار الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله أنه اجتمع بهذا الشيخ ليكون منه له سماع عنه مباشر، أو أن تكون له إجازة منه أو وجادة ولو لم يلقه. إذن هو أدرك العصر ولم يدرك الشيخ، عاصر الشيخ لكنه لم يلقه ولم يرحل إليه، ومع ذلك أيضا ليست له منه إجازة ولا وجادة، أي لم يجزه الشيخ ولو لم يره، لأن الإجازة ممكنة دون اللقاء، كأن يكتب له هذه الإجازة، يكتب له هذه الإجازة دون أن يلقاه. وأيضا ليس لم يجد كتابا لهذا الشيخ وهو عالم عارف بخطه فيروي عنه، وإن كان هذا من أضعف طرق التحمل، وهذه سيأتي التنبيه عليها إن شاء الله في محلها. إذن أراد الحافظ ابن حجر أن يبين أن هذا الراوي ولو أنه أدرك عصر الشيخ لكنه لم يدرك الشيخ، لم يلقى هذا الشيخ، لم يلقى هذا الشيخ، وهذا النوع من الانقطاع هو إلى الخفاء أقرب منه إلى الظهور، هو إلى الخفاء أقرب، لأن هذا الانقطاع ليس انقطاعا جليا ما دام أن الراوي عاصر أو أدرك عصر ذلك الشيخ وكان معاصرا له، وفي الغالب أن يحكم له بالاتصال إذا لم يعرف عنه تدليس في على ظاهر السند، على ظاهر السند، لكن إذا تتبع أمر ذلك الراوي بأنه لم يلقى الشيخ ولم يرحل إليه فيحكم عليه بالانقطاع، وهذا لا شك لا يعرفه إلا الحذاق من العلماء والنقاد من أهل الحديث عليهم رحمة الله. فلذلك الذي يظهر والله أعلم أن هذا الانقطاع إلى الخفاء أقرب منه إلى الجلاء، والحافظ ابن حجر ذكره بأنه انقطاع جلي، انقطاع جلي وليس كذلك. ومما ينبه عليه أيضا ما تقدم في قول الحافظ بن حجر، فالأول وهو الواضح يدرك بعدم التلاقي بين الراوي وشيخه، فتسميته لشيخه من باب التجوز، من باب التجوز، فهو لم يدركه ولم يدرك عصره وليس له منه إجازة، فلا يسمى بشيخ له، لكن ما دام أنه روى عنه فتسميته بشيخ له من باب التجوز فقط، فلا يكون شيخا له في الحالين، لا يكون شيخا له في الحالين. لكن لما كانت الرواية يعني جاءت الرواية عنه عن انقطاعها سماه بشيخ له من باب تقريب الفهم، والله أعلم. والحاصل أن الراوي إذا لم يكن له إدراك ولا لقاء عمن روى عنه ولو عاصره، هذا كله من باب المنقطع، وهذا لا يعرف إلا بالتاريخ، لا يعرف إلا بالتاريخ، تاريخ الوفاة، وفاة الشيخ، وتاريخ ولادة الراوي، ويعرف أيضا برحلة المحدثين، هل رحل إلى ذلك الشيخ أو لم يرحل، هل دخل هذا البلد أو لم يدخل، هذا كله مهم في هذا الباب، معرفة هذا الأمر مهم في هذا الباب. لذلك الحافظ بن حجر نبه عليه بقوله ومن ثم احتيج إلى التاريخ لتضمنه تحرير مواليد الرواة ووفياتهم وأوقات طلبهم وارتحالهم. إذن التاريخ يضمن لنا ويبين لنا هذه الأمور، ولادة الشيخ، وفاة الشيخ وولادة الراوي، هل التقيا أو يمكن أن يلتقيا أو لا يمكن. إذا لا يمكن أن يلتقيا أو لم يمكن أن يدرك العصر فنحكم عليه بالانقطاع. إذا أمكن اللقاء ننظر في قضية الرحلة، هل دخل هذا البلد أو لم يدخل، صرح بالسماع أو لم يصرح، كل هذه تفيد في معرفة الانقطاع أو عدم معرفة الانقطاع. لذلك قال وقد افتضح أقوام ادعوا الرواية عن شيوخ ظهر بالتاريخ كذب دعواهم. إذن المحدث يحتاج إلى معرفة التاريخ وما يتعلق بحال الراوي، ما يتعلق بحال الراوي منذ نشأته وطلبه للعلم وارتحاله إلى أن يصير محدثا يحدث ويروي هذه الأحاديث، وهذا كله من مهمات هذا الفن، من مهمات هذا الفن. فالعلماء أو المحدثون بينوا مثل هذه التواريخ وصنفوا كتبا خاصة في مواليد الرواة ووفياتهم، وصنفوا أيضا التواريخ لمعرفة ارتحال الرواة وعدم ارتحالهم، والبلدان تواريخ البلدان كتاريخ بغداد وتاريخ دمشق وغيرها من التواريخ الكثيرة تبين لنا من دخل هذا البلد ومن لم يدخل ولم يكن له رحلة إلى هذا البلد. لذلك يقول السخاوي عليه رحمة الله وهو فن عظيم الوقع من الدين قديم النفع به للمسلمين لا يستغنى عنه ولا يعتنى بأعم منه خصوصا ما هو المقصد الأعظم منه وهو البحث عن الرواة والفحص عن أحوالهم في ابتدائهم وحالهم واستقبالهم، لأن الأحكام الاعتقادية والمسائل الفقهية مأخوذة من كلام الهادي من الضلالة والمبصر من العمى والجهالة، والنقلة لذلك هم الوسائط بيننا وبينه والروابط في تحقيق ما أوجبه وسنه، فكان التعريف بهم من الواجبات والتشريف بتراجمهم من المهمات، ولذا قام به من القديم والحديث أهل الحديث بل نجوم الهدى ورجوم العدى، ووضعوا التاريخ المشتمل على ما ذكرناه مع ضمهم له الضبط لوقت كل من السماع وقدوم المحدث البلد الفلاني في رحلة الطالب وما أشبهه، إلى غير ذلك من الأمور التي ذكرها. فهذا لا شك أن معرفة هذا الأمر يحصل به معرفة أهم شيء في الأسانيد وهو الانقطاع والاتصال بين الراوي والمروي عنه. وقول الحافظ بن حجر عليه رحمة الله يحصل الاشتراك في معرفته ليس معناه أنه سهل المرام ويسير على كل أحد، بل سهل الأمر بعد أن وضع العلماء هذه التواريخ وبعد أن وضعوا المصنفات التي تقيد مواليد الرواة ووفياتهم وأوقات ارتحالهم. فمن هذا الباب سهلوا لنا معرفة هذا الأمر العظيم وهو الاتصال بين الرواة وعدم اتصالهم. ويعرف أيضا ملازمة الراوي لشيخه وعدم ملازمته، لأن هذا أمر مهم أيضا خاصة في علم النقد والعلل، هل هذا الراوي ملازم لشيخه أم ليس ملازما له؟ وهذا لا يعرف إلا من خلال كتب التاريخ، إلا من خلال كتب التاريخ، وهي قرائن تدلنا على حفظ الراوي وضبطه لحديث شيخه، وهذا سيأتي الكلام عليه إن شاء الله عز وجل. لذلك الحافظ ابن حجر قال: افتضح أقوام ادعوا السماع، ولما رجعوا في ذلك تبين أنهم لم يسمعوا شيئا من ذلك، ولم يسمعوا هؤلاء الذين رووا عنهم. وهذا يعني مذكور عند العلماء عليهم رحمة الله. يقول الخطيب البغدادي: ومما يستدل به على كذب المحدث في روايته عمن لم يدرك معرفة تاريخ موت المروي عنه ومولد الراوي. هذا فن مهم يعرف به الكاذب من الصادق، ويعرف أيضا منه أو من خلاله خطأ الراوي في ادعاء السماع أو في ذكر السماع، حتى في ذكر صيغة السماع أحيانا قد تذكر الصيغة خطأ، تذكر الصيغة أن يقول حدثنا أو سمعت، يذكرها الراوي خطأ، لكن بمعرفة التاريخ يمكن الاستدلال على هذا الخطأ. وثم أورد الخطيب البغدادي بإسناده عن عفير بن معدان الكلاعي أنه قال: قدم علينا عمر بن موسى حمص فاجتمعنا إليه في المسجد فجعل يقول: حدثنا شيخكم الصالح. فلما أكثر قلت له: من شيخنا هذا الصالح؟ سمه لنا نعرفه. قال: خالد بن معدان. فقلت له: في أي سنة لقيته؟ قال: لقيته سنة 800. قلت: فأين لقيته؟ قال: لقيته في غزاة أرمينية. قال: فقلت له: اتق الله يا شيخ ولا تكذب، مات خالد بن معدان سنة 400 وأنت تزعم أنك لقيته بعد موته بأربع سنين، وأزيدك أخرى إنه لم يغزو أرمينية قط، كان يغزو الروم. إذن استعمل له لونين من التاريخ، استعمل له سنة الولادة أو سنة الوفاة، واستعمل له الرحلة في سواء الرحلة في طلب العلم أو الرحلة في الجهاد أو غير ذلك. فعرف أن هذا الراوي كاذب على خالد ابن معدان. لذلك كان يقول سفيان الثوري عليه رحمة الله: لما استعمل الرواة الكذب استعملنا لهم التاريخ، لما استعمل الرواة الكذب استعملنا لهم التاريخ، ففضحوا هؤلاء الكذابين. وقال حفص بن غياث أيضا: إذا اتهمتم الشيخ فحاسبوه بالسنين، إذا اتهمتم الشيخ وشككتم في روايته وسماعه فحاسبوه وامتحنوه بالسنين، يعني سن الولادة وسن الوفاة، سن ولادة الراوي وسن وفاة الشيخ، فيدرك عدم السماع، إلى غير ذلك من القرائن التي تستعمل وهي كثيرة جدا في معرفة عدم سماع الراوي عن الذي روى عنه أو عن شيخه الذي روى عنه. نتوقف عند هذا الحد، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله.